بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن حملة إبراهيم باشا الذي أجرم في جزيرة العرب أيام الدولة السعودية الأولى. هذه الحملة التي تحركت من مصر تحركت وفيها خبراء أجانب، يعني ما هو بس جيوش تركية أو بوسنية أو أرناؤوط وغيرهم، كان فيها خبراء أجانب لحرب الدولة السعودية الأولى، كان فيها خبراء حصار من فرنسا يساعدون إبراهيم باشا في حصار الرس وحصار شقرة وحصار ضرمة وحصار الدرعية، وكان فيها خبراء مدافع من إيطاليا لحرب الدولة السعودية، هذا كله تجيبه تركيا لحرب الدولة السعودية، وكان فيها خبراء من النمسا ومن ألمانيا، والمدفع الألماني في هذه المعارك كان هو الحاسم. إبراهيم باشا لما تحرك، يقول لك ابن بشر أن إبراهيم باشا لما تحرك بهذه الحملة أول ما سار إلى المدينة النبوية ليضبطها، طبعا هم احتلوا المدينة النبوية خلصها، ثم ضبط نواحيها. بعد أن تحرك من المدينة النبوية سار إلى الحناكية فنزلها وأقام فيها وضرب الحناكية بالقبوس والمدافع والرصاص وإلقاء النيران المتطايرة عليها من الجو. ويقول لك ابن بشر أيضا أن إبراهيم باشا كثف الغارات التي شنها على العربان المحيطين بالحناكية، الحناكية هذه صمدت مدة طويلة لكن أنهكها بهذا الضرب. يقول كان الضرب يستمر بالقنابل والمدافع على الحناكية الليل مع النهار، وكان يضرب القبائل المحيطة بالحناكية. من القبائل المحيطة بالحناكية؟ ضرب إبراهيم باشا قبيلة حرب، وضرب قبيلة مطير، وقتل منهم جموع كثيرة، وضرب أيضا قبيلة عتيبة، وضرب الدهامشة بن عنزة، حتى سلموا له في النهاية. ثم يقول لك ابن بشر أن عساكر إبراهيم باشا في الحناكية أخذوا يغيرون من الحناكية على قبائل نجد المحيطة فيها، فأغار على رحلة من قبيلة حرب عند بانان مطلقا عليهم القبوس والقنابل والرصاص حتى قضى على عدد كبير منهم. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.